الخيار فيك السعادة وفيك العز العز والإكرام أرضي الحبيب الذي فيك الوفا قد Yeah. وغني حدا سيدنا النبي سيدنا النبي تحيل العين. لما تيجي تفكر خالص الغرم مداحك يروي للعين مشتئذ وكويه يصلي